بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين. التعجب، التعجب، نعم، هذا باب التعجب. والتعجب تفاعل من العجب، والعجب هو أن يشعر الإنسان، أقول الإنسان أولا، أن يشعر الإنسان بشيء أو يدرك أو أن يدرك شيئا يثير دهشته لغرابة هذا الشيء عليه أو ما أشبه ذلك، أو لعظمته أو ما أشبه ذلك. هذا هو معنى العجب. فإذا قلت تعجب أي تكلف العجب، أي حصله أو حصل له شيئا فشيئا، أو وقع له بسبب شيء فحصل منه التعجب، فهذا هو التعجب في اللغة. لكن هذا التعجب معنى من المعاني على هذا، وهذا المعنى يؤدى بلفظ أو بعبارة معلومة للعرب في كلامها، تأتي بتركيب أو باللفظ وهكذا، عبارة أسلوب يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى. فهذا الأسلوب هو المبحث أو هو المبحوث عنه الآن، ما الأسلوب الدال على التعجب؟ والأسلوب أو الأسلوب الذي يدل على التعجب في كلام العرب يأتي على أنواع، أو أساليب التعجب في لغة العرب كثيرة كثيرة، إلا أن هناك أسلوبين أو صيغتين مبوبين لهما في العربية يدلان على هذا المعنى الذي هو التعجب، وهذان الأسلوبان المعروفان هما اللذان سيبحث أو سيذكرهما ابن مالك الآن. وإذا هناك أساليب أخرى للتعجب كما هو معروف، ومنه قوله تعالى كيف تكفرون بالله، هذا يقال تعجب، أسلوب التعجب. لكن إذا قلنا هو تعجب، تعجب ممن؟ من الله. إذن فنقول هذا تعجب من الله، فتعجبه ليس كتعجبنا، لكن معنى التعجب معروف فنثبت هذا لله. لكن الكيفية لا، ما نقول تعجبنا كتعجبه مثلا، لكن نقول كيف تكفرون تعجب، هذا في الكتاب. وكذلك ورد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فقوله سبحان الله إن الله إن المؤمن إلى آخر الكلام، هذا أسلوب تعجبي. وكذلك تجد أساليب أخرى في كلام العرب يدل التعجب، كما في قول الأعشاء وغيره يا جارة ما أنت جارة، هذا يدل التعجب، في معنى التعجب، يفيد التعجب. وكذلك قول الآخر واها لسلمى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها، هذا تعجب منه هو. وهكذا، فهذه أساليب تعجبية. لكن المراد هنا من الأساليب أسلوبان، أسلوبان معلومان، مقيسان إن شئت، ها مقيسان. فيتكلم ابن مالك على أو يبين ابن مالك هذين الأسلوبين، فقال بأفعل انطق بعد ما تعجبا أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء. ذكر في هذا البيت الأسلوبين، فذكر في صدر البيت الأسلوب الأول، ها، فقال بأفعل انطق بعد ما تعجبا، بأفعل انطق بعد ما تعجبا، أي انطق بأفعل بعد ما أي تقدم ما في الذكر ثم تأتي بأفعل ها فتقول ما أحسن. شوف أحسن أفعل جئت به بعد ما، إلا أنه لا بد من مفعول به بعد أفعل هذا، فتقول ما أحسن زيدا مثلا، وبهذا تكون قد جئت بهذا الأسلوب الأول للتعجب، بأفعل انطق بعد ما تعجبا، أي حال كونك متعجبا على أن تعجبا هذا حال أو على أنه مفعول لأجله مثلا ها مثلا إعرابه أو على التمييز. هذه الأوجه الثلاثة قد تتجه، لكن بعضها يكون أحسن من أرجح من الآخر. إذن فهذا الأسلوب الأول. والأسلوب الثاني ذكره في العجوز فقال أوجئ بأفعل ها قبل مجرور بباء ها أوجئ بأفعل ها قبل مجرور بباء رأيت، فتقول أفعل، تقول أحسن، هذا أفعل، إيتي بأفعل هذا قبل مجرور بباء، فتقول أحسن بزيد، فبزيد مجرور بباء، جئت قبله بأفعل، وعلى هذا تأتي أو تحصل هذا الأسلوب الثاني للتعجب. أحسن بزيد، فهذان الأسلوبان، إلا أنهما يحتاجان للإعراب، ولعل الإعراب سيأتي، إذا لم يأتي الإعراب نعربهما. نعم. قال رحمه الله وتلو أفعل انصبنه كما على كل حال. نعم سيأتي الإعراب. وتلو أفعل وتلو إيش؟ وتلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق به. الآن شرع في بيان الإعراب، أي بعد أفعل، بعد أفعل إذا قلت الآن ما أحسن زيدا، وتلو أفعل هو هكذا قال، بعد أفعل ها تأتي، أي إذا جئت بما وبأفعل ها تأتي بعد أفعل هذا بإيش؟ بمنصوب، هذا المنصوب ينصب على أنه مفعول به للفعل أفعل أحسن كما في المثال الذي تقدم، لأن ما يكون مبتدأ كما سيأتي على كل حال، مبتدأ نكرة تامة عند السيبوي، وأحسن فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود إلى ما، وزيدا مفعول به، مفعول به لأفعل لأحسن هذا، هذا إعرابه. كما أوفى خليلينا، ما أوفى ما مبتدأ، أوفى جملة أوفى كما في جملة أحسن أيضا، كجملة أحسن أيضا، هذه الجملة خبرية، جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ ما أوفى ها. وقوله خليلينا في المثال، خليلينا هذا مفعول به، مفعول به لأوفى ها، وخليلي مفعول به منصوب على متصل الياء لأنه مثنى وأضيف إلى نا فحذفت النون لأجل هذا، والنا مبني للسكون في محل جر مضاف إليه. نعم. وأصدق بهما، هذا المثال الثاني، وأصدق بهما، أصدق أصدق هذا فعل أمر في الصيغة، لكنه في الحقيقة من جهة المعنى هو ماض، هو ماض رأيت، لأنه يدل على وصف ثابت، يدل على وصف ثابت ها. وإذا كان كذلك فمثل هذا الفعل على التحقيق لا يكون جاريا على سنن الأفعال التي لا بد أن يكون لزمن وحدث، إنما هو شيء ثابت ها، فهو لا يريد أن يدل أن يقول إنه شيء حدث ومضى، لكن شيء هو حدث لا شك لكنه قائم، وهم لا يريد أن يعبر عن هذا تعبيرا، لكن يريد أن يصف المحل بهذا الوصف من جهة التعجب. ولذلك لما كان هذا الفعل فعل التعجب، سواء كان أصد أفعل به أو أفعل، لذلك بني هذان الفعلان هكذا يعلل النحاة، لأنهما ما أتيا على حالة الفعل المعروف. الفعل إما يكون يذكر شيئا مضى أو حالا أو سيأتي، وهذا هذان الفعلان ما خرج هذا المخرج في الحقيقة. هم يقولون لأجل هذا بنية، هذا تعليلهم. رأيت إذن فأصدق نقول صيغة أمر، لكن المقصود به الماضي، وما هذا المضي في الصيغة ليس على سنة الأفعال تماما، يفهموا كذا. ولذلك بنية هما معا مبنيان. رأيت وإن كان في صيغة من جهة الصيغة هما على صيغتي الماضي والأمر، فهذا الأمر صيغته أمرية ومعناه ولفظه وصيغة الأصلية صيغة الماضوية في الحقيقة. رأيت لأنهم يقولون إذا قلت الآن أحسن بزيد أو أصدق بزيد، أصله أحسن زيد أي بلغ الحسن أو اتصف بحسن، ها، ولما كان اتصافه بهذا الحسن اتصافا غير معتاد، أي حسن ليس كبقية الحسن في القيمة والدرجة، ها، فأردت أن تعبر عن هذه الصيغة أو عن هذا المعنى الذي هو في هذا الحسن زائد فيه، فتعجبت فجئت فتأتي فتغير الصيغة من صيغة الماضي من صيغة أحسن، فتأتي به على صيغة أحسن لإفادة التعجب، هكذا يقولون لإفادة التعجب، فصار أحسن بزيد وأصله أحسن زيد لأن زيد فاعل. فإذا قلت أحسن بزيد فزيد في الحقيقة فاعل، ها، فاعل، لكن فإذا كان فاعلا فكان الأصل أن يقال أحسن زيد، لكن إذا قلت أحسن زيد يقبه في اللفظ أن تأتي بالصيغة الأمر هكذا أحسن وتسنده إلى فاعل ظاهر، لأن الألفاظ العربية في مثل هذا لا تحتمل هذا، بل يكون الفاعل في أحسن نظرا للصيغة يكون فاعله مستترا فيه وجوبا، لأن صيغة أمر للمفرد المذكر، ها. وإذا كان الفاعل في الحقيقة اسما ظاهرا أظهرناه، فكيف تسنده إليه؟ لو قلت أحسن زيد ما سيفهم أن زيد فاعل من جهة اللفظ والصيغة. إذن قالوا إذن فأتي بالباء، أدخلت الباء على زيد إدخالا لرفع القبح في الظاهر في اللفظ، رفع قبح إسناد أحسن بصيغة الأمر إلى زيد الفاعل، وليس هناك الضمير، ما يمكن هذا، ينفجاء بالباء لرفع القبح مع نفاعل. إذن فزيارة الباء هنا زيارة لازمة في هذا الفاعل، مع أنه قد تزاد الباء في الفاعل الظاهر وقد أسند إليه فعل، لكن هذا الفعل ليس صيغة أمر، فزيادة الباء في مثل هذا الفاعل زيادة غير لازمة، بل هي زيادة للتأكيد. وأما زيادة هنا للباء فهي زيادة لازمة لرفع القبح فاختلفا. فمثال هذا الثاني قولك وكفى بالله شهيدا، شوف أصله كفى الله شهيدا، فجيء بالباء في الفاعل الاسم الظاهر والفعل بصيغة الماضي قد تقدم عليه، ولكن هذه الباء للتأكيد. رأيت وكما في قول الآخر كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، هنا قال كفى الشيب، وهذا يدل على أن الفاعل هنا كان من الممكن أن تأتي بالباء فيه، لكن مجيء الباء فيه ليس لازما، ولذلك تجرد من الفاء هنا بخلاف ما في صيغة أفعل في التعجب، فإن فاعله لابد من اقترانه بالباء اقترانا لازما. نعم. قال رحمه الله وحذفما منه تعجب تستبه، هذه مسألة أخرى، وحذفما منه تعجب تستبح. أها. إن كان عند الحذف معناه يضح بهذا الشرط، إن كان عند الحذف معناه يضح، من وضح يضح إذا ظهر وبان، ها إن كان عند الحذف معناه يضح، لأنه لا يجوز على الأصل العام في لغة العرب أن تحذف شيئا من الكلام إلا لدليل يدل عليه، لأنه إذا لم يدل الدليل عليه التبس صار هناك اللبس، واللبس مناف لفصاحة هذه اللغة، فلذلك لا بد من شيء يدل على المحذوف، فهنا يجوز أن تحذف المتعجب منه إن كان معناه بعد الحذف يضح، وهذا يتضح بالمثال كما في قولي الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جزى الله عنا والجزاء بفضله ربيعة ما أعف وأكرما، ها جزى الله عنا والجزاء بفضله ربيعة ما أعف وأكرما، كيف حالك؟ ما أعف محل شاهد ما أعف وأكرما، فهذا لا إذا سمعت هذا البيت تقول هذا لا مسلم، ذا ليس كبعض الأبيات للعرب الفصحاء السابقين الأقوياء في الفصاحة أيضا، لكن هذا الرجل كان من فصحاء الصحابة من البارزين جدا بالفصاحة، علي هذا ما أعف وأكرم أي ما أعفه، هذا المتعجب منه هو هذا الضمير في صيغة أفعل ما أعف وأكرم، وكذلك يهذف المتعجب منه وهو الفاعل مثلا في صيغة أفعل به، يحذف أيضا كذلك إذا كان معلوما بعد الحذف، وذلك أيضا كما في قول القائل فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري، وإن يستغني يوما فأجدري أي فأجدر به، فحذف الفاعل المتعجب منه وهو الفاعل الجر المجرور هذا في محل رفع قل فاعل، هذا فحذفه رأيت، لأنه معلوم، لكن مثل هذا الحذف في الحقيقة في الثاني في الأسلوب الثاني يقال في أصول النحو إنه من قبيل الحذف من الثواني لدلالة الأوائل عليه، ومنه قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر أي بهم، فحذف المتعجب منه في الثاني لدلالة الأول عليه لأنه واضح لتقدم ذكره في هذا الأسلوب الثاني. نعم. الآن شيخي هل يشترط أن يدل الأول ليصح الحذف من الثاني أو في الأسلوب الثاني؟ أو المعول عليه هو وضوح المعنى؟ لا، هو الأصل وضوح المعنى، لكن جرى الاستعمال في هذا الأسلوب الثاني بتقدم بتقدم إيش الأول إلا أنه هنا الأصل هو الوضوح، لذلك في البيت هذا ما تقدم عليه أول في البيت هذا وإن يستغني يوما فأجدري، ما تقدم قبله مثله أيوه، ما تقدم شيء قبله ما يدل عليه هو إذا عندما حذف، فهو فعل هذا الاعتماد أولا على الوضوح، لكن الاستعمال في الثاني هو أنه يتقدم أول كما في الآية الكريمة ها أسمع بهم تقدم بهم ثم قال وأبصر، فهذا واضح جدا رأيت، لكن ورد في البيت بدون هذا فالاعتماد الوضوح. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأقرأ له لشيخنا وللمسلمين في باب التعجب: وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما. قوله هذا وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم لزما أي حتما، أي أن هذان الفعلان يحرم أو لا يجوز أن يتقدم على ما التعجبية أو لا يجوز أن يتصرف، وهذا المراد. وكذلك التقدم يشيد، لكن هو الآن نصه التصرف، لا يجوز أن يتصرف فعل التعجب لأنهما جاء خارجين مخرج الأمثال والأمثال لا تغير. هكذا نقل عنهم، فهكذا لا تصرفوا. وما هو التصريف والتغيير؟ مثلا تقول ما أحسن زيدا، لا يجوز أن تتصرف فيه فتغير فتقول ما يحسن مثلا. رأيته؟ هذا هو التصرف، لا تغيره عن صيغته الماضوية التي سمع بها. رأيت؟ وذلك لخروجهما مخرج الأمثال. ولذلك هما الفعلان بالصيغتين يدلان على المدح في على التعجب، على التعجب. إذن فهذا التعجب يقال لهذا الأسلوب الذي أفاد التعجب إنه أسلوب إنشاء غير طلبي، غير طلبي. ما أحسن زيدا وأحسن بزيد مثلا، فلأنهما لو كان طلبيين حقيقة لأمكن فيهما التصرف، لكنهما ليس طلبيين. رأيت؟ فلذلك وكذلك أتيا بهذا الأسلوب دون تغير، فلا يجوز أن تغيرهما أو تصرفهما بحكم لزم، وهو هذا الحكم أنهما منقولان نقل الأمثال، والأمثال لا تغير. نعم. قوله وفي كلا الفعلين قدما، قدما قدما قدما يعني قديما، هذا كلام ابن مالك ليأتي بالحكم أو ليذكر ما يتعلق بهذه المسألة، أي قديما، أي مع معناه أنه منقول هكذا من العرب قديما. رأيت؟ لا تصرف فيهما. نعم. قال رحمه الله وصغهما من ذي ثلاث صرفا. قوله وصغهما من ذي ثلاث، من ذي ثلاث صرفا، هذا شروع في بيان ما يصاغ منه فعل التعجب، ما يصاغ منه فعل التعجب، لأنه ليس كل فعل تصوغ منه فعل التعجب مباشرة هكذا، لا، هناك شروط في الفعل حتى تصوغ منه هذا الفعل للتعجب. أيوة. وصوغه من إيش؟ صوغهما من فعل ذي ثلاث صرفا، ذكر شرطين في هذا، يصاغ الفعل التعجب من فعل إذا كان ثلاثيا، هذا واحد، فلا يصاغ من فعل رباعي مباشرة، وكذلك يكون هذا الفعل الثلاثي متصرفا صرفا، شوف التصريف، التصريف تقول مثلا حسن يحسن أحسن، ها وهكذا. فما لا يتصرف مثلا كالنعمة وعسى فإنه لا يقال ينعم أو ينعم في نعمة بسكون العين، في نعمة بسكون العين لا يتصرف، ما له إلى الصيغة الماضوية فقط. وكذلك عسى هذا فعل جامد ليس متصرفا، فلا يصاغ منه أفعله، لا يصاغ منه فعل التعجب مباشرة، مباشرة لا. هذان الشرطان. والشروط الأخرى ما هي؟ قابل فضل، قابل فضل تم غير ذي، غير ذي انتفاع. قابل فضل أي أن هذا الشرط الثالث، يكون هذا الفعل فيه يمكن أو معناه في معناه التفاضل، يكون فعلا يقبل معناه التفاضل. مثلا الحسن الآن إذا قلت حسن أو فهم مثلا، فإن الفهم يختلف، يكون فهم هذا أفضل من فهم هذا وهكذا، ما في استواء في الفهوم. ها قابل فضل. ويخرج بهذا ما كان غير قابل للفضل كفانية وذهب. إذا قصدت بفانية الموت مثلا، فإن الموت في حد ذاته لا تفاوت، في حد ذاته لا تفاوت، هو قبض الروح بأمر الله للملك فيقبضه، القبض كان واحد، ما أدري هكذا، وإن كنا ما نعرف كيفية القبض هذا، هو موت واحد رأيت، وقد تبين الكيفية في السنة، لكن الموت واحد. إذن فلا تقول ما أموت فلانا مثلا، هذا ليس بي ما ليس ما لم يرد، لأنه لأن الفعل هذا ما الموت لا تفاوت فيه، فلا تصوغ أفعل التفضل التعجب منه. رأيت هذا معنى قول قابل إيش؟ قابل فضل تم. تم الشرط الآخر أن يكون تاما، فلا يؤخذ من الأفعال الناقصة ككان، تقول ما أكونه، هذا ما يقال. رأيت لأن ليس بالتام، فعل ماض ناقص، فلا يؤخذ منه أفعل للتعجب ولا للتفضيل مباشرة من نفس الفعل مباشرة لا. وإذا هناك طريقة للتعجب والأفضل وأخذ الأفضلية من هذا الفعل، لكن بطريقة أخرى. نعم. قال تم غير ذي انتفاء. غير ذي انتفاء هذا شرط آخر، يكون هذا الفعل غير منفي حتى ولو كان متصرفا وكان ذو فضل، فوكان ذا فضل فلا لا يكون من فلا يكون منفيا. لو قلت لا يفهم أو لا يحسن فلا تقول ما أحسن هو أنت كنت وقد نفيته فلا. قال رحمه الله وغير ذي وصف يضاهي أشهد، أي هذا شرط آخر وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، أي أن يكون وغير ذي وصف، أن يكون غير ذي وصف يضاهي أشهلا، أي أن لا يكون وصف أي اسم فاعله على وزن أفعل الذي يضاهي أشهلا، لأن أشهل على وزن أفعل، وإذا كان على وزن أفعل فكل فعل وصفه على وزن أفعل ومؤنثه فعلا مما يدل على الألوان أو الإش أو الحلا أو الزينة أو ما أشبه ذلك، ها مثلا كلمية وصفه الماء ومؤنثه لمياء، ودعج وصفه أدعج ومؤنثه دعجاء، ها فمثل هذا الوصف ووزن أفعل ووصل لأنه يدل على ذات يتصف بشيء، إذن فمثل هذا الوصف الذي مثل هذا الوصف لا يؤخذ من فعله أفعل للتعجب، فلا تقول ما أدعجه وما ألماه هكذا مباشرة ما تقول. هناك طريقة سيأتي ذكرها. نعم. قال وغير سالك سبيل فعل. وغير هذا شرط آخر، ما أدري سبعة شروط أو الشرط السابع وكذا. وغير سالك، وغير سالك سبيل فعل، فإنك لا تأخذ منه أفعل للتعجب كضرب، فلا تقول ما أضربه وأنت أخذته من ضرب، ضرب فلان، فتريد أن تصف هذا مثلا، تريد أن تقول اشتدت الضربة عليه أو الضربة عليه، فتقول ما أضربه مثلا. فمثل هذا ليس بصحيح، لأن الفعل مبني المجهول، فيلتبس بالفاعل الذي فعل الضرب وبالمفعول به الذي فعل به الضرب، ما يدرى، فهذا يؤدي إلى اللبس. فلا تأخذ أفعل التعجب، أفعل لتعجب أو فعل التعجب من مثل هذا الفعل المبني المجهول. نعم. قال رحمه الله وأشدد وأشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما. أيوة هذه الطريقة. فما تقدم الآن من الشروط، لو انتفى شرط من الشروط وأردت أن تأتي بالتعجب من هذا الفعل المفقود للشروط، فاسلك هذه الطريقة، تأتي بأفعل أفعل تأتي بفعل توفرت في الشروط وتصوغ منه فعل التعجب على وزن ما أفعل أو أفعل، ثم تأتي بذلك الفعل الذي لم تتوفر في شروط، تأتي بمصدره منصوبا، تقول ما أشد حمرته. شوف حمرة مصدر حمر الذي لم تتوفر فيه شروط، ما أشد حمرته أو أشدد بحمرته، فتأتي بمصدر هذا الفعل منصوبا أو مجرورا بعد المجيء بوزن أفعل أو أفعل من فعل قد توفرت فيه شروط، فتقول وكذلك تقول ما أفجع موته مثلا، مثال وأفجع بموته لكن ما أموته أو أموت به، فهذا لا. إذن فاللغة العربية واسعة جدا، واسعة، رأيت؟ إذا لم تتوفر شرط أو إذا لم يمكن، إذا لم يمكن أن تسلك الطريقة فهناك طريقة أخرى وهكذا. وبهذا تكون قد نطقت بكلامي، لا تخالف ما كانوا عليه. نعم. قال ومصدر العادم بعد، ومصدر العادم بعد ينتصب، هذا هو تكمل لما تقدمه. ومصدر العادم أي مصدر الفعل العادم للشروط ينتصب، تأتي بمنصوبا مفعولا به لأفعل ما أشد حمرته، فهمرة مصدر لحمل الذي عادم الشروط ومصدر العادم ينتصب. نعم. بعد أفعل جره بالباء يجب. أيوة، وبعد أفعل جره بالباء يجب، كما تقدم تقول أشدد بحمرته وأفجع بموته مثلا. نعم. قال وبالندور احكم لغير ما ذكر. نعم. ولا تقس على الذي منه أثر. ما شاء الله، رحم الله ابن مالك، رحم الله ابن مالك. وبالندور ايش؟ احكم لغير ما ذكر. احكم لغير ما ذكر، لغير ما ذكر الآن من أنه إذا لم تتوفر فيه شروط ائت به على هذه الطريقة التي ذكرها الآن، فلو وجدت فعلا لم تتوفر به فيه شروط ومع ذلك خالف الذي ذكره من الطريقة المسلوكة عند عدم توفر الشروط، فعلم أن هذا نادر قد يرد، والنادر لا حكم له، لذلك لا تقس عليه، كما في قولهم ما أجلفه ما أجلفه، رأيت؟ من الجلف، مأخوذ من الجلف، من الجلف، من جلف، وهذا لم توفر فيه الشروط، أو ما أخسره، ما أدري كذا، ما أخسره يريدون إيش؟ اختصر. فهو فعل فوق الثلاثي ومبني المجهول، ومع كل هذا سمع ما أخسره، ما أخسر كلامه، فهذا نادر فلا تقس عليه، واعلم أن النادر قد يري، وهذا يحتاج للتوسع في معرفة كلام العرب، فتعرف المسموع والشاذ والقياسي وهكذا. ففحكم فحكم على مثل هذا بالندور ولا تقس عليه، هذا المراد من هذا البيت. نعم. الوارد النادر شيخ نستعمله هنا. لا نعم نعم، لا تقس عليه، لا تستعمله لأنه سبقك أهل الاستعمال، لكن ما تقيس مثل أوش ما أجلفه. أي الشروط التي تنطبق عليه؟ هو الجلف هذا هل يقال أجلف جلفا مثلا؟ من جهة المعنى الوصف هذا جاء على وزن أفعل وفعل، فلا تأخذ منه مباشرة، لكن سمع هكذا فيكتفى بهذا السماع أو يقتصر على هذا السماع ولا يقاس عليه. نعم. قال رحمه الله: وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصفه به الزمى. نعم، هذه مسألة أخرى. هذا الفعل معموله من منصوب أو مجرور، من منصوب إذا كان هذا الفعل على وزن أفعل، ما أحسن زيدا فزيد معموله، أو أحسن بزيد فبزيد معموله، فلا تقدم هذا المعمول، فلا تقول زيدا ما أحسنه أو زيدا ما أحسن، زيدا ما أحسن، هذا لا يجوز، ما هكذا ينطقون، زيدا ما أحسن لا يجوز، وكذلك بزيد أحسن، بزيد أحسن، وأنت تريد التعجب فهذا لا يجوز، فهو لحن فاحش ليس يحتمل، ليس يحتمل. نعم. قال: وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزمى. ووصله به الزمى أي والزم وصل هذا المعمول بهذا الفعل، تقول ما أحسن زيدا، شوف زيدا وصلته بأحسن، ما أحسن زيدا، أحسن بزيد، هذا لازم. كما تقدم في أول الكلام وذكرنا أن هذا الأسلوب جار مجرى الأمثال، والأمثال لا تغير، إذن فوصله به الزمى، تقول ما أحسن زيدا، وصلت زيدا بأحسن، وتصل بزيد تصله بأحسن، أحسن بزيد وأكرم به. نعم. قال رحمه الله: وفصله بظرف نوب حرف جر مستعمل، والخلف في ذاك استقر. نعم. وإيش؟ وفصله وفصله أي فصل المعمول عن هذا الفعل التعجب بإيش؟ بظرف أو بحرف جر، مستعمل أي مستعمل أي مسموع منهم، لكن لما لماذا قال مستعمل وما قال مسموع، ما أشار إلى السماء؟ ذلك لأن الظرف والجر المجرور إذا حصل الفصل بمثله بمثلهما أو بهما مثلا، فهذا له نظائر كثيرة في كلام العرب تدل على أن الفصل بالظرف فيما يمتنع الفصل بينه وبين شيء آخر، هذا كثير في كلام العرب، ولذلك ورد في كلام العرب في هذا، وإن كان هذا في هذا المثال أو في هذا الأسلوب، وإن كان جار مجرى المثل ورد فيه الفصل بين أفعل التعجب وبين معمول أفعل التعجب، كما في قوله ما أشد في الهيجاء، ما أشد في الهيجاء بلاءها، في الهيجاء بين الجار بالجار المجرور بين الفعل التعجب وبين معموله المنصوب، فسمع هذا رأيته، فهذا يجوز، فهذا وإن كان فيه شيء من الخلاف، فيه خلاف كما ذكر والخلف في ذاك استقر. والخلف في ذاك استقر. ها اختلف الخلافي لكنه مستعمل. شفت الدرجات الأمور مستعمل وإن كان في خلاف، لأن الأصل أو الغالب أو كذا أنه لا يفصل بين هذا المعمول وبين فعل التعجب، لكن لا مانع في مثل هذا وإن كان فيه الخلاف. رأيت الخلاف فيه لكنه لا مانع منه لاستعماله، ولأنه لأن الظرف الجر مجرور يفصل بهما كثيرا بينما لا ينبغي يفصل بينهما به. نعم بينما لا ينبغي يفصل بينهما بأي شيء آخر، لكن بظرف الظرف الجر المجرور لا ورد هذا كثيرا. يكفي تم الباب الحمد لله. الفهم الفهم.